بمال الربا، سكن في بيت بمال الربا. إيه؟ سكن مثلا شاب يسكن في بيت أبوه بنى هذا البيت بمال ربا من المصارف. نعم. هل يجوز له السكن به؟ إذا كان أبوه في عالم الأحياء فيجب أن يخرج الابن من هذا الحي، وإذا كان أبوه في عالم الأموات وورث هذا البيت من أبيه فحلال له أن يتمتع ببيت أبيه الذي بناه بالمال الحرام. واضح الجواب؟ واضح. طيب غيره؟ أكثر بهذا إن شاء الله. جزاك الله خير. جزاك الله خير. نعم. على الموسوعة الطيبة. بارك الله فيكم وفيك.